وَمَا وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فقل إني بريء مما تعملون وتوكل إنه هو السميع العليم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم يقولون ما

لكم قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. صدق الله.